أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Oh!

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء صدق الله العظيم.